بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام مع حلقة جديدة من برنامج قصص النساء في القرآن. كعادتنا نسمع الآيات ثم نرجع مرة أخرى نتأمل وننظر فيها من خلال واقعنا وتطبيق قصص النساء على واقعنا فعلا لننهل منها العبر والدروس. فلنسمع الآيات ثم نعود مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. سمعنا الآيات. إنها سارة امرأة إبراهيم الخليل عليه السلام هي صاحبة قصتنا وهي بطلتنا لهذه الحلقة. امرأة كريمة صابرة باذلة للمعروف وإكرام الضيوف، امرأة أكرمها الله تعالى بمعجزة عجيبة يوم حفظها من كيد جبار من جبابرة الأرض. امرأة مباركة أكثر الأنبياء من نسلها. امرأة عجوز عقيم كبيرة في السن رق عظمها ولم ترزق الولد، ثم أكرمها الله تعالى فعلاً بالولد. عجوبة، ولكن لا نعجب من أمر الله، فإن الله تعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. سارة امرأة إبراهيم الخليل عليها وعليه السلام أجمعين. جاء في الصحيحين قصة عجيبة لسارة حول هذا الأمر. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قط إلا ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله، قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة فإنه قدم أرض جبار من الجبابرة ومعه سارة وكانت أحسن الناس، فقال لها إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار فأتاه فقال له لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي أن تكون إلا لك، فأرسل إليها فأتي بها. فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة، فلما دخلت عليه سارة أي على الجبار لم يتمالك أن يبسط يده إليها، فقبضت يده قبضة شديدة، فقال لها ادعي الله لي أن يطلق يدي وأنا لا أضرك بعد هذا، ففعلت. فعاد المحاولة فقبضت يده مرة أخرى، فعاد لها مرة ثانية وقال ادعو الله تعالى لي ولا أعود إليك مرة ثانية. فعلا فعلت، فانطلقت يده، ثم بعد ذلك عاد فقبضت أشد من القبضتين الأوليين، فقال لها هذه المرة ادعي الله أن يطلق يدي فلك الله ألا أضرك. وأطلقت يده بعد أن دعت له قال لها أتى أمر بالذي جاءه بها، فقال إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان، فأخرجها من أرضي. ثم أعطاها هاجر عليه السلام التي زوجها بعد ذلك إبراهيم الخليل. قالت فأقبلت تمشي، فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف فقال مهيم، قالت خيرا كف الله يد الفاجر وأخدم خادما. فقال أبو هريرة راوي الحديث: فتلك أمكم يا بني ماء السماء. هذا الموقف الذي حصل لسارة ونجاها الله تعالى بمعجزة عجيبة من هذا الجبار. ولذلك سارة قيل أنها بنت هاران ابن ناصور ابن ساروج ابن راعو ابن فالغ، وقيل أنها هي ابنة عم إبراهيم عليه السلام. جاء ذكر سارة متعلقا بالضيوف الكرام الذين نزلوا على زوجها إبراهيم، وهم ملائكة جاءوا بصورة بشر، وكان جبريل يتمثل بصورة دحية الكلبي، وكان أيضا جبريل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم نبينا محمد كما جاء في الحديث: رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، كما في حديث مراتب الإيمان. هنا تمثلوا لإبراهيم في صورة بشر كما أخبر الله تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. هكذا كان حال هؤلاء الضيوف. سارة عليه السلام قامت بحق الضيافة، وكما تحكي الآية: وامرأته قائمة، أي قائمة لخدمة هؤلاء الأضياف الذين حلوا على زوجها. وكانت نساؤهم آنذاك تكرم الضيوف كعادة الأعراب في البادية، كانت هي عجوز وزوجها موجودا، فانتفت الخلوة وقامت فعلا بخدمة الضيفان، مما يعد من مكارم الأخلاق. فإكرام الضيوف خصلة شرعية طيبة ومنقبة عربية حميدة لا بد من غرسها في النفوس، لا بد من تربية الأجيال عليها، لأن هذه الخصلة جميل أن تكون طبع في النفس ومن شيم العرب، قضية الكرم والضيافة. كانت سارة قدوة للنساء في خدمة الضيوف، ولعل في هذا درس بليغ وبليغ وبشكل كبير لكثير من النساء اللاتي نسمع تذمرهن في بعض الأحيان من كثرة ضيافة أزواجهن وكثرة النازلين ربما عليهم، رغم أنه كرم وضيافة وقربة وعبادة ووفاء للزوج وسعادة، وهو خلق جميع الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك كانت سارة قائمة، بل هي دائما على استعداد لاستقبال الضيوف. ما هو الدليل؟ قول الحق عز وجل لما قال: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، يعني كان العجل جاهز، كان جاهزا بعجل سمين مشوي. وهذه دلالة على كرم إبراهيم الخليل عليه السلام وزوجه سارة، وأنهما كان دائما يستعدان للضيوف في كل لحظة وفي كل وقت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن ضيوف إبراهيم هذه المرة لهم شأن غريب وشأن عجيب. لما قدم الطعام إليهم لم يأكلوا، ما حال هؤلاء الأضياف؟ خاف إبراهيم عليه السلام، وقع في نفسه ريبة. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. لاحظوا هنا قال: وامرأته قائمة فضحكت. قيل ضحكت استبشرت بهلاكهم، استبشرت بهلاك قوم لوط لعتوهم وتمردهم. ولا شك أن هذا عمل صالح، أن يستبشر الإنسان بهلاك القوم الذين تجبروا وطغوا وبغوا وعاندوا كما فعل قوم لوط. قالوا: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قيل إسحاق ولدها ويعقوب ولد الولد، وبالتالي كأن الله تعالى أمد في عمرها، وهذه بشارة لها، إلى أن ترى ولد ولدها. لكنها تعجبت، صكت وجهها، ضربت على جبينها وصرخت بشدة، صرخة مدوية قائلة: يا ويلتى، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ قيل أنه كان عمرها 99 سنة، وقيل أن إبراهيم عليه السلام كان عمره آنذاك 100 سنة، وقيل أنها لما أمر الله تعالى بأن تحمل في بإسحاق قيل أنها حاضت فتعجبت كيف تحيض، لم تحض أو لم تحمل وهي فتاة شابة، فكيف تحيض وتحمل وقد بلغت 99 سنة؟ ولذلك فعلا تعجبت وعملت هذه الحركة من استغرابها وهولها لسماع الخبر، ضربت وجهها وجبينها، وهذا أمر منهي عنه، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما فيما بعد ذلك كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه، لكن الخبر كان بالنسبة لها مفاجأة، وربما هذا في شرعهم قبل شرعنا، وجاء الشرع بنسخه وجاء النهي عنه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، لكن لا يؤاخذ الإنسان بالنسيان عند هول المفاجأة أو حدوث الأمر، حدوث أمر غير مقصود، ولذا نجد أنها قالت كلمة لا تقصد أيضا معناها: يا ويلتا، لم تدع على نفسها بالويل والثبور، ولكن كلمة يقول الإنسان عندما يرى ما يتعجب منه: يا عجبا، يا ويلتاه، هذا هو معناه وهذا هو الأصل. ومشهور أن العرب تستعمل مثل هذه الكلمات لا تقصد معناها، وهنا كلمة جميلة، يقول القلاعي رحمه الله في كلام جميل: قد يوحش اللفظ وكله ود، ويكره الشيء وليس من فعله بد. هذه العرب تقول: لا أبى لك في الأمر إذا هم، وقاتله الله ولا يريدون الذم، وويل أمه للأمر إذا تم، ومن الدعاء تربت يمينك، ولذوي الألباب أن ينظروا في القول إلى قائله، فإن كان وليا فهو الولاء، وإن خشن وإن كان عدوا فهو البلاء، وإن حسن. انتهى كلامه رحمه الله، وهو كلام جميل ونفيس، جميل أن نتمعن فيه وأن ننظر إليه. تعجبت سارة: إن هذا لشيء عجيب، كيف يكون لي ولد وأنا عجوز؟ كيف يكون لي ولد وأنا امرأة عقيم لم يأتني الولد؟ كيف يكون لي ولد وزوجي شيخ كبير؟ كم من زوج اليوم، كم من زوج اليوم تأخر عليه الولد، وربما أصابه الأسى والكمد، ربما طال به الأمد. كم من عقيم اليوم ساءت به الظنون وقال النون وما يعلمون، استعجال وضعف ويقين وعدم رضا وعدم يقين برب العالمين، وكما قال عليه الصلاة والسلام: ولكنكم قوم تستعجلون. كما ذكر الطبري في تفسيره، قيل كان عمره سارة آنذاك 99 سنة وإبراهيم 100 سنة، فتعجبت وحق لها أن تتعجب، إذ أن الأمر خارج عن عادة، وهذا يحدث في النفس تعجبا وتستغربه وتستبعده، لكن لا عجب ولا غرابة ولا استبعاد إذا علم المسلم أن الله هو المدبر، وأن الذي أمر بالأمر وقال له كن فيكون هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا: كذلك قال ربك. الله تعالى قال: سارة ستحمل بإسحاق في هذا العمر، فكان ما قال الله سبحانه وتعالى، وهو الحكيم العليم الذي يقدر الأمور. أكرم الله تعالى سارة بهذه البشارة العظيمة والعجيبة، ولذلك لا ننسى أن البشارة هنا ليست فقط بمجرد الولد بعد عقم طويل، بل أيضا بشارة بولد صالح، فصلاح الذرية كنز، وبشارة عظيمة أخرى لكل أبوين، وأيضا ليس مجرد ولد صالح وفقط، بل هو أيضا نبي ومن الصالحين، كما قال الحق عز وجل: وبشرناه بإسحاق نبيا ومن الصالحين. فكانت بشارة لإسحاق ولإبراهيم بالولد وأنه نبي وأيضا من الصالحين، هذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. من يبث السرور في كل بيت، بالبنين الأطهار أو بالبنات، من يسلي النفوس بالصبر لما تبتلى بالنوازل القاصمات، من يغيث القلوب مما دهاها من هموم بئيسة جاثمات، إنه الله الحي القيوم، ونعم بالله وكفى بالله وكيلا. أقف هنا وأرجو أن نتأمل في جوانب القصة وجمالها وروعتها في تطبيقها على سلوكنا وحياتنا، إلى أن ألقاكم في حلقة أخرى. أستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.